سافر خير الورى وانزل في حيمة طيبة، سافر لي خير الورى وانزل في حيمة طيبة، عند النمير الأعظم للأنوار والهيبة، للأنوار والهيبة. سافر لي خير الورى وانزل في حيمة طيبة، سافر لي خير الورى وانزل في حيمة طيبة، عند النمير الأعظم للأنوار والهيبة، للأنوار والهيبة. ما أحلاك يا طيبة يا محلى السكنة فيك، ما أحلاك يا طيبة يا أحلى السكنة فيك، أو يا محلاك يا طيبة ما أحلاك يا طيبة، أو يا محلى السكنة فيك. ما أحلاك يا طيبة ما أحلى السكنة فيك، أو نور الغادي المصطفى شعشع في أراضيك، شعشع في أراضيك. سافر لي خير الورى وانزل في حيمة طيبة، سافر لي خير الورى وانزل في حيمة طيبة، عند النبي الأعظم للأنوار والهيبة، للأنوار والهيبة. هيا وانزور هيا وانزور سيدنا النبي شعشع نوره، الله أكبر. شعشع نوره الله أكبر. وشلون أنام الليل وشلون أنامه، حبيبي محمد جوهر كلامه يا أبو أنس جوهر كلامه. وشلون أنام الليل وشلون أنامه، الله الله، حبيبي محمد جوهر كلامه يا عيون جوهر كلامه. سفان دير السفينة، سفن بالله يا سفان دير السفينة، سفن بالله يا سفان دير السفينة، سفن بالله يا سفان دير السفينة. أنور أبا القاسم أضيت علينا علينا أضيت علينا. وشلون أنام الليل وشلون أنام، حبيبي محمد جوهر كلامه يا والله جوهر كلامه. يا والله يا يوم زور النبي بالعمر ولو مرة، محلى ليالي بدور أبياتنا الجمرة يا يابا. يا يوم يا يوم يا يوم على حب النبي على الوائل. طيب ان شاء الله بارك عريس. اي والله يا يوم يا يوم زور النبي بالعمر ولو مره، محلى ليالي ومنى ورمياتنا الجمره يا با يا با يا يا با. اي والله واني داخل على الصديق وعثمان وعمر وعلي دحام البواب، يا سعادة من صلى على عيوني أبا الزهراء. ما أريد أموت اليوم كفني عبادية، ما أريد أموت اليوم كفني عبادية، ما أريد أموت اليوم كفني عبادية، يا الله وابد. ايه وشلون انام الليل وشلون انامه، الله الله، حبيبي محمد جوهر كلامه ايه والله جوهر كلامه. ايه والله يا عين يا عين يا عين يا عين يا عين. طيب ايه والله غني يا ابو الحسنين الرب حياك يا يابا نزيد كرامه الك في وسط حياك يا عيني اي والله وسيفك يا بطل بالحرب حياك ومن لحم العدا تنسج عباك يا يابا سبر بالله يا سفان ودير السفينة سبر بالله يا سفان ودير السفينة سبر بالله يا سفان ودير السفينة سبر بالله يا سفان ودير السفينة أنور أبا القاسم قضيت علينا علينا قضيت علينا وبحب أمل قاسم ابني حياته ابني حياته وشلون